السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فهذا بحمد الله وقوته هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أعداد السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ونحن في ليلة السبت 25 من شهر شوال سنة 45 و400 من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الحديث عن شروط العبادة فتحدث عن شرط وجودها وهو صدق العزيمة، وعن شرط قبولها وهو إخلاص النية والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرع في بيان الدين المتبع، شرع في بيان الدين المتبع، لأنه بعدما أجاب على سؤاله ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وجواب هذا السؤال فيه بيان الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه ألا هو دين الإسلام. فبعدما فرغ من الحديث عن هذه الشروط الثلاثة شرع في بيان الدين المتبع، لأنه ينبغي أن يحصل في ذهنك أو يحضر في ذهنك جيدا الارتباط بين السؤال والسؤال الذي قبله. يعني السؤال الأسئلة كلها في سلك واحد في منظومة واحدة، فالمناسبة بين السؤال والسؤال الذي قبله أمر مهم. فالمصنف رحمه الله بعدما فرض من الحديث عن شروط العبادة، وأعني بشروط العبادة الشروط التي تقبل بها العبادة أصالة، فكل عبادة يعبد المسلم بها ربه جل وعلا لابد من تحقق شرطين حتى تكون مقبولة عند الله رب العالمين. الشرط الأول، من هو المقصود بالعبادة؟ الشرط الثاني، على أي دين تكون تلك العبادة؟ فأما الشرط الأول فجوابه الإخلاص لله، فالعبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت خالصة لوجه الله مبتغى بها وجه الله. وأما جواب السؤال الثاني أو الشرط الثاني فهو متابعة الشرع والدين الذي أمر الله رب العالمين ألا يدان إلا به، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بشرط الاتباع. فنخلص من ذلك أن شرط قبول عبادة الإخلاص والاتباع، الإخلاص والاتباع، وهذان الشرطان هما مقتضى لا إله إلا الله، فمقتضى أن لا يعبد إلا الله وهذا الإخلاص، والشرط الثاني مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله ألا يتبع وألا يدان وألا يسير العبد إلى الله إلا على حسب الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقوله أحسن عملا أخلصه وأصوبه، فالعمل قد يكون خالصا ولا يكون صوابا، وقد يكون صوابا ولا يكون خالصا، ولا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا صوابا، والصواب ما والخالص ما كان لله، والصواب ما كان فيه العبد متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف في بيان الدين المتبع فقال كم مراتب دين الإسلام، وهذا هو السؤال الثاني عشر. السؤال الثاني عشر كم مراتب دين الإسلام، أي الدين الذي بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شرع الله في هذه الأمة. فإن كل مسلم لا تقبل منه عبادة إلا إذا كانت في إطار الدين الذي جاء به رسول الله، فمن أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد. فلزم أن يعرف المسلم هذا الدين لئلا يعبد الله بعبادة غير مقبولة، وغير مقبولة لأنه افتقد شرط الاتباع، لأن تلك العبادة فقدت شرط إيه؟ شرط الاتباع. ثم أجاب عن السؤال فقال هو ثلاث مراتب، هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. هذه الألفاظ الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان مما يقال فيه إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت افترقت يعني في المعنى، وإذا افترقت اجتمعت فيدخل اثنان في واحد. أوضح تزيد دماغك. إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا جاء ذكر الإسلام مع الإيمان مع الإحسان في كلام واحد يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون معنى الإيمان الاعتقادات الباطنة، ويكون معنى الإحسان إتقانهما. ثاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المثال، جاء جبريل عليه السلام في الحديث المشهور الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم وحده من حديث عمر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان في مجلس واحد، فأجابه عن الإسلام وأجابه عن الإيمان وأجابه عن الإحسان. هل تتصور أن تكون الإجابة واحدة؟ لا يمكن. فذكر الإسلام بالأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره، وذكر وعرف الإيمان بالعقائد الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وبالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تتقن الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. هذا إذا ذكر معه. طيب إذا ذكر الإسلام وحده في حديث يدخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده في حديث يدخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإحسان وحده في حديث يدخل فيه الإسلام والإيمان. واضح؟ وهذه يعني في غير تلك الألفاظ في الدين، يعني مثلا الفقراء والمساكين، إذا ذكر الفقير وحده يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده يدخل فيه الفقير، وإذا جمع معا في كلام واحد يكون الفقير أشد حاجة من الإيه؟ من المسكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين وعندهم إيه؟ وعندهم سفينة، الفقير لا يجد شيئا أصلا. واضح؟ وهذا معنى قوله الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منهما إذا أطلق شمل الدين كله. فيدل الإسلام على الأعمال الظاهرة، ويدل الإيمان على الاعتقادات الباطنة، ويدل الإحسان على إتقان الإسلام والإيمان. هذا اللي افترقت هذا إيه؟ إن جمعت، إن جاءت معه. أما إن استرقت أو اطلقت شملت الدين إيه؟ كل ما سيأتي مزيد بيان لذلك في الأسئلة الآتية إن شاء الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ما معنى الإسلام؟ الآن شرع رحمه الله في بيان المرتبة الأولى من مراتب الدين الذي ارتضاه الله للعالمين. فالمرتبة الأولى هي الإسلام. قال: ما معنى الإسلام؟ قال: معناه الجواب الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. هذا الجواب هو معنى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أم هو معنى الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء؟ تأمل في الجواب. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. إذا أخذت هذا الجواب ونزلته على أي دين جاء به نبي ستجده ينطبق عليه تمام الانطباق. فإبراهيم عليه السلام جاء بدين هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وإيه؟ فإذا قلنا أن الإسلام يطلق على معنى عام ومعنى خاص، فهذا التعريف ينطبق على العام الخاص، العام الذي هو دين جميع الأنبياء، دين جميع الأنبياء. لو في واحد ما فهمش السؤال بعد ما خلص الجواب تماما يعمل لي كده، انت ما تدوقنيش، مش واحد بقى استحلاوي يعمل لي يعني. لو في حد لم يفهم السؤال جيدا بعد ما اقول من السؤال تماما يشير الي ان اعد، تمام. إذا هذا هو الإسلام بالمعنى العام الذي هو دين جميع الأنبياء. أما الإسلام بالمعنى الخاص والذي يختص بهذه الأمة وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. تاني، استسلام عشان هو لا إسلام، الظاهر والباطن، لأنه إذا استسلم بالظاهر ولم يستسلم بالباطن فالأبعد منافق، وإذا استسلم بالباطن ولم يستسلم بالظاهر فهذا يكون عاصيا، لأنه يعني لم يعمل بأعمال الإسلام. تأتي مسألة ترك الأعمال كلها أو جنس العمل أو ما أشبه، لكن لابد من الاستسلام بالباطن وإيه؟ والظاهر. الاستسلام للباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد لتخرج شرائع الأنبياء، تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة ليدخل مرتبة الإيه؟ مرتبة الإحسان. وأنا إن شاء الله حتى لا تتعب نفسك أنا أنزل لكم مذكرة فيها كل الفوائد التي أريدكم أن تلتزموا بها، سواء كانت من كلامي أو وليس لي كلام في الحقيقة، بل هو كله تعليقات شيوخنا. لكن على مر السنين، يعني بص السبعة من الذات، يعني على مر السنوات، فأنا أذكر لك من ذلك ما ينفعك ويلزمك، يعني ما يناسب المقام، ما يناسب المقام. فهذه أول مدرسة للكتاب بالنسبة لهذا المسجد، فما يناسب المقام هو ما يناسب المبتدئ، هو ما يناسب المبتدئ. فإن شاء الله هتبقى معاك الكتاب وتسمع الصوتيات والفوائد اللي نازلة في مذكرة أصورها إن شاء الله وأرفع عرض، هذه الثلاثة أنت ملتزم بها في الامتحان. الكتاب اللي هو متن الكتاب نفسه الأصل علام السنة المنشورة، والشرح المسجل الصوتي، وما أركز عليه أو أزيده بالنسبة للفوائد ورقات يعني. واضح؟ إذا أردنا أن نعرف الإسلام بالمعنى الخاص نقول هو استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. فهذا المعنى الخاص، فهذا هو المعنى الخاص. ذكر رحمه الله تعالى ثلاث آيات ليستدل بها على معنى الإسلام، على معنى الإسلام. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من علامات علماء أهل السنة في ذكرهم لمسائل الاعتقاد أنهم يعتمدون في سرق المسائل على الكتاب والسنة والكتاب والسنة فقط، فإن مسائل الاعتقاد أو فإن الاعتقاد إنما يؤخذ من الكتاب والسنة فقط، فيكثر استدلالهم بنصوص الوحيين، وهذا من علامات علماء أهل السنة. أما أهل البدع فجل كلامهم رأي وإفرازات عقل، ومسالك أهل الكلام لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا ولا تزيد إيمانا في قلبه، وإنما الذي يزيد الإيمان الكلام الذي قال الله فيه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لأجل ذلك لا يستقيم لأهل الكلام أن يجلسوا في مسجد لمدارسة كتابا من كتاب أهل البدع، كتاب من كتبهم، لأنه لا يمكن للعامي من أمثالنا أن يفهمها أصلا. يعني أي كتاب من كتب مثلا أي فرقة من الفرق وحاول أن تقرأه على عوام لا يمكن أن يفهمه، لأنه مبني من الأصل على قواعد أهل المنطق وأهل الفلسفة من الأمور المأخوذة عن اليونانيين وما أشبه. أما أهل السنة والجماعة فهم أسعد الناس بنصوص الوحيين وبكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن مصدر الاعتقاد عندهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ترى الشيخ رحمه الله تعالى يذكر السؤال، وإذا تكلم بكلمة أو كلمتين من كلام أهل العلم ثم يسوق بعد ذلك الأدلة من الكتاب والسنة قوله رحمه الله معناه أي الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. يعني منبه في هذا التعليق على أمرين. الأمر الأول أن الانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك هذا من لوازم التوحيد، فلو قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد لكان كافيا، فإن كل من استسلم لله بالتوحيد لابد أن ينقاد له بالطاعة ولابد أن يتبرأ من الشرك وأهله، فهذان من لوازم التوحيد، لكنه زيادة في البيان، زيادة في البيان. فالإنسان إذا استسلم لله بالتوحيد فلابد أن يكون منقادا بالطاعة وأن يكون توحيده خالصا من الشرك، وإلا لوقع في التناقض. يعني تخيل مثلا أن إنسانا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تمام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: لا، لن أتفق عليك، سأكتفي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعده من أهل الإسلام أو يقبل منه هذا الكلام؟ لا يمكن إلا أن ينقاد لله سبحانه وتعالى فيعمل بما أمره الله رب العالمين به، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، وأن يتبرأ من الشرك وأهله. الأمر الثاني أننا نستعمل لفظ البراءة بدلا من لفظ الخروج. لفظ البراءة هو اللفظ الذي دل عليه الشرع، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقد نبه شيخنا الشيخ صالح بن محمد رحمه الله تعالى على أمرين بالنسبة لكلمة والخلوص من الشرك وآله. الأمر الأول أنه عبر عن التخلي عن الشرك بفعل الخلوص، والشائع في عبارة الشرع أن يعبر بالبراءة، ومتابعة اللفظ الشرعي أولى، وهذه قاعدة، وهذه قاعدة، متابعة اللفظ الشرعي في كل شيء أولى من إيه؟ من غيره، لأن الله رب العالمين أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فأفضل الألفاظ والمصطلحات إنما تؤخذ من الكتاب ومن والسنة، وقد جاء فيهما لفظ البراءة، وقد جاء فيهما لفظ البراءة، وكذلك فإن دلالة لفظ البراءة على المقصود أعظم. والأمر الثاني أنه لم يذكر البراءة من أهل الشرك، لأنه قال في التعريف والخلوص من الشرك، ولم يقل وأهله، وقد استفاض ذلك في الشرع، يعني البراءة من الشرك وأهله. لماذا؟ لأن مقارنة أهل الشرك تجر إلى الشرك، لأن مقارنة أهل الشرك تجر إلى الشرك، لذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقيم بين ظهرنا المشركين، ونهى المسلم أن يعيش بينهم إلا لضرورة ماسة. وقال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأنكر الله رب العالمين وتوعد من يقيم بين ظهور المشركين بغير ضرورة، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وما ذاك إلا لعظيم الأثر الذي يحصل لإيمان العبد بالإقامة بينهم وعدم البراءة منهم فمقارنة أهله تجر إليه، فكما يبرأ من الشرك يبرأ من أهله سدا لذريعة الوقوع فيه. يبقى نفهم من ذلك أن تمام التوحيد لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك وأهله، والبراءة تكون باعتقاد بطلان الشرك ومعاداة أهله لأنهم أعداء الله ورسوله. طبعا مش محتاجين ان احنا كل ما نتكلم عن معاداه اهله والبراءه منهم ان احنا نروح للاخلاق والتعامل والتعايش، كل هذا معلوم، هذا شيء وهذا ايه شيء، فرق بين الحب وبين الاحسان والبر، فرق بين الموالاه وبين المعامله بالتي والجدال بالتي هي ايه احسن، هذا معلوم في ديننا، فلا يعني تناقض بين هذا وذلك، فإن البراءة وعدم الموالاة يدخل فيه معنى ترك محبته، فإنه لا يجتمع في قلب عبد المؤمن محبة الله ومحبة عدو الله، هذا شيء والمعاملة شيء إيه؟ والمعاملة شيء آخر. فالبراءة من الشرك إنما تكون بالبراءة من أهله أيضا، فالعبد مأمور بالبراءة من الشرك وأهله. سؤال، هذا المعنى الذي ذكره في الجواب في أصل الكتاب معنى الإسلام العام أم الخاص؟ العام ماشي نايمين ولا يعني ما عاد منكم جه؟ لا أنا عرفت التاني، التعريف الثاني من الشرح، التعريف الثاني اللي هو الإسلام بالمعنى إيه؟ الخاص، اللي هو التعبد بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ده الإسلام بالمعنى الخاص الذي أمرنا الله رب العالمين به. صاحب الكتاب سؤال، والسؤال الرابع عشر: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ على ماذا يعود الضمير في قوله شموله؟ الإسلام، على الإسلام، على الإسلام. إذا اجتمعت افترق، وإذا افترقت اجتمعت. فهذا السؤال عنه حال الافتراق من الاجتماع، هذا السؤال عنه عن الإسلام حال الافتراق من الاجتماع. ها؟ الافتراق يشمل الدين ايه؟ صحصح معايا الله يكرمك. هذا السؤال عنه حال الافتراق ليشمل الدين ايه؟ كله. حال الاطلاق، حال الاطلاق. قال الله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. هذه الايه دليل على كل من الاسلام بالمعنى العام والاسلام بالمعنى الخاص. ان الدين عند الله الاسلام دليل الاسلام العام الذي هو الدين المتعبد به عند الله، والذي من افراده ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الايه تصلح لان تكون دليلا على الاسلام الذي هو دين جميع الانبياء، وعلى الاسلام الذي تعبدنا الله به نحن امه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لانها فرض من افراد الاسلام بالمعنى الايه؟ لانه فرض من افراد الاسلام بالمعنى، بالمعنى العام، فيدخل فيه الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان الدين عند الله الاسلام، اي الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين هو الاسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، تتمه الحديث: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. هل هذا الحديث يصلح للاستدلال على الاسلام بالمعنى العام ام الخاص؟ ام كليهما؟ واحكم الجواب قبل ان تجيب. ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا الخاص. لماذا؟ لا، هو قال بدا الاسلام ولم يحدد. احنا اللي حددنا في فهمنا للحديث، هو لم يحدد. هل يحتمل ان يكون بالمعنى العام ايضا اللي هو دين جميع الانبياء؟ الم يكن الاسلام في ادم وحده عليه السلام؟ الم يكن الاسلام في ادم وحده عليه السلام، ثم زوجه، وكان في هذا الوقت ذريه ابليس من الجن على ما ذكره كثير من المفسرين موجوده. فكان الاسلام في ادم وزوجه، ثم بعد ذلك بث الله رب العالمين منهما خلقا كثيرين، ومنهم المسلمون وغيرهم، اليس كذلك؟ فيصدق ان يكون هذا الحديث دليلا على الاسلام بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. بدا الاسلام غريبا يدخل فيه الاسلام بمعناه العام والخاص. اما الاول اي بالمعنى العام، فلان الاسلام بالمعنى العام ابتدا بواحد وهو ادم عليه السلام، وكان واحدا في مقابله الجن الذين هم ذريه ابليس، وهم متقدمون على الانس في خلقهم، وقد وردت بذلك اثار عن السلف. وبالمعنى الخاص اللي هو الدين الذي تعبدنا الله به وارسل به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ايضا بدا الاسلام غريبا ببعثه رسول الله، ثم اسلم معه من اسلم وكانوا قليلا، وكانوا قليلا، ثم ادخل الله سبحانه وتعالى من شاء في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه به، ادخل فيه من شاء من خلقه حتى صاروا بالمليارات، حتى صاروا بالملايين. وهذا يدل او ايه تدل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فان احدا لم يدعي النبوه ثم يؤيده الله بالمعجزات، ثم لا يزال الناس يدخلون في دينه كل يوم افواجا، ويكون لا يمكن أن يكون مع ذلك كله كالما في نفس الأمر، لأن الله لا يؤيد من ادعى النبوة بالمعجزات إلا إذا كان صادقا. ومن معجزاته ما نراه من دخول الناس في دينه كل يوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، أفضل الإسلام إيمان بالله. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بالحديث، فمنهم من يحسنه ويقويه بشواهده، ومنهم من يحكم عليه بالضعف. والصواب أن له شواهد عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكلها شواهد عن أبي هريرة رضي الله عنه. أفضل الإسلام إيمان بالله، هو حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: إيه؟ أي إيه؟ يسأل عن إيه؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: الإيمان. فأدخل الإيمان في معنى الإسلام، أدخل الإيمان في معنى الإيه؟ فشمل الإسلام هنا الإيه؟ الإيمان. وفي قوله بدأ الإسلام غريبا يشمل الإيمان والإيه؟ وفي قوله جل وعلا قبل ذلك: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان والإيه؟ والإحسان. فهذه أدلة على شمول الإسلام مرتبة الإيمان والإحسان عند الإطلاق أو عند ذكره منفردا بغير ذكر الإيمان والإيه؟ والإحسان. واضح؟ ها؟ في صوابع؟ الحمد لله. السؤال الخامس عشر: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ على ماذا يعود الضمير؟ على الإسلام أيضا. الشيخ أحمد الله يبارك له مصحح معنا: ما الدليل على تعريفه الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب: الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث مشهور معروف بحديث جبريل. قال في آخره: إنه جبريل وأتاكم يعلمكم إيه؟ أمر دينكم أو دينكم. فدل على أن ما اشتمل عليه هذا الحديث هو الدين كله، هو الدين كله. وعرف الإسلام بالأركان الخمسة: الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البلد، لأنه ذكر في نفس الحديث الإيمان والإيه؟ والإحسان. فهو افترقت تلك الألفاظ، فالإسلام يعرف بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالاعتقادات الباطنة، والإحسان بعبادة الله بالأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة على مقام المراقبة أو الإيه؟ أو المشاهدة. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم أو أموالا، فقال سعد رضي الله عنه: ما لك عن فلان يا رسول الله؟ يعني لماذا لم تعطيه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، أو لأراه مؤمنا، أحسبه مؤمنا. فقال: أو مسلم؟ يعني لو كنت مسلم لكان أفضل. فأعاد ففرق بين الإيمان والإيه؟ والإسلام. وعند الشيخين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. السيارة قيد الجميل، يجيء الرجل عاقل، لأن العقل يحسن السؤال ويسأل عن مهمات الأمور. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا قد نهوا عن الإفتاء من المسألة السؤال، من المسألة عن السؤال، لأنهم أخص الناس برسول الله، والخواص والخواص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا بيانية ليس طبيعية. لا ينبغي أن يكونوا كهيئة الذي يعيش في البادية، يعيش بعيدا عن العلم وبعيدا عن آداب المتعلم. فلم يكونوا رضي الله عنهم ينبغي لهم أن يسألوا في أي وقت، فكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي الذي يعيش في البادية ويكون من عقلائهم فيسأل ليسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتاك رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. صدق. قال: فزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: نعم. صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين، غير أنه قدم الحج على صوم رمضان. حديث بني الإسلام على خمس رواه البخاري ومسلم بتقديم الحج على الصوم، ورواه مسلم وحده بتقديم الصوم على الحج، والرواية المحفوظة هي التي فيها تقديم الحج على الصوم. فإذا أردت الرواية المحفوظة فقل: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من الإجابة على التفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل من هذه الألفاظ الثلاثة التي هي مراتب الدين تشمل الدين كله عند الانفراد والإصلاح، شرح في بيان أركان الإسلام، فبدأ بالركن الأول وهو الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، ركن الشهادتين. فقال رحمه الله تعالى: ما محل الشهادتين من الدين؟ والمقصود بالشهادتين هنا الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهاتان الشهادتان هما أعظم ما نعده ليوم القيامة، هما أعظم ما نعده ليوم القيامة، كما ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه في مرض موته، قال: فإن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهاتان الشهادتان مع سهولة لفظهما فإن العمل بهما ثقيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسره علينا وأن يسهله لنا وأن يجعلنا ممن قالهما صادقا وعمل بهما، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يميتنا عليهما. فهاتان الشهادتان مع سهولة لفظهما فإن العمل بهما ثقيل، وهما أحوج الشهادات التي يفتقر العبد إليها. فهذا تقديم مهم، فإن الخلق يتنافسون في تحصيل الشهادات في الدنيا، وهذا أمر جيد، لكن الذي ينبغي أن يهم العبد أكثر من غيره تحصيل هاتين الشهادتين علما وعملا، تحصيل هاتين الشهادتين صدقا ويقينا وعملا بهما. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هاتين الشهادتين للدين بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد، فلا يدخل العبد الدين إلا بهما، ولا يجو من النار يوم القيامة إلا من قالهما صادقا فيهما، صادقا فيهما. فينبغي أن تكون عناية العبد بهما أعظم العنايات، فينبغي أن تكون عناية العبد بهما أعظم من غيرهما، علما وعملا وفهما وتطبيقا وثباتا وهما. ولا يمكن للعبد أن يصل إلى مراد الله منه في هاتين الشهادتين إلا بالعلم. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكلما ازداد علما كلما ازداد تطبيقا وتصديقا ويقينا بهاتين الشهادتين، فكان ممن قال الله فيهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وكفى بها منقبا، وكفى بها شرفا، وكفى به فخرا، وكفى بها حاضا على طلب العلم. أن يدخل العبد في زمرة من يستشهد الله بهم، ومن يذكر شهادتهم له بأفضل مشهود به وخير مشهود له الله سبحانه وتعالى. فلو حرص العبد عمره على طلب العلم لأجل أن يدخل في هذه الآية فقط لما كان ذلك كثيرا. فإن الملائكة هم أهل العلم لله رب العالمين، وهم أطوع الخلق لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقارن شهادتهم شهادة أولي العلم بشهادة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. كيف نستدل بهذه الآية على الشهادتين أو على محل الشهادتين من الدين؟ كيف نستدل بهذه الآية على محل الشهادتين؟ تفضل يا ما اسمك؟ محمد. تفضل يا محمد. نعم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، تقصد أن تقول آمنوا بالله يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وبرسوله، أن شهدوا أن محمدا رسول الله. قال لك قائل: إن الإيمان يدخل فيه كل الدين، يعني يدخل فيه الصلاة والصيام والحج وحسن الخلق، ويدخل فيه كل أمور الدين، وهذا كلام صحيح، فكيف ترد عليه؟ ترد عليه تقول: فرأس الإيمان بالله هو الشهادة لله بالإيه؟ بالوحدانية. ورأس الإيمان بمحمد رسول الله، بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الشهادة له بالإيه؟ بالرسالة. فأول فرد يدخل في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله إيه؟ إذ لا ينفع غيرهما إلا بهما. فلا ينفع العبد أن يعمل بأمور الإيمان كلها إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ رسول الله، ولا يدخل في الإسلام إلا به، وأول ما يطالب به العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن هنا أن نقول آمنوا بالله ورسوله يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكون من تفسير اللفظ بأعظم أفراده. حد فهم بي؟ ويكون من تفسير اللفظ اللي هو إيمان آمنوا بالله ورسوله بأعظم أفراده اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه واضحة في بيان منزلة الشهادتين من الدين. وقوله ما محل الشهادتين أي ما مرتبتهما ومنزلتهما من الدين، فلا يكون العبد مسلما إلا بالالتزام بهاتين الكلمتين. فأن في قوله الشهادتين عهدية أي المعهودتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله. سؤال، ونعطي عليه كتابا، أول كتاب الإجابة على الكتب يا شيخ، لماذا لم يذكر أن محمدا عبده ورسوله في الشهادتين يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ وكذا لم تذكر في لفظ الأذان مع أن رسول الله عبد الله، قال إنما أنا عبد. لماذا لم يذكر لفظ العبودية؟ فضل جاء في القرآن كثير وصف رسول الله بالعبودية، تمام، وهذه أشرف المقامات، لكن في الشهادتين وفي لفظ الأذان لم يذكر لفظ العبودية. قال سبحانه الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه وغيرها من الآيات، لكن في لفظ الشهادتين. لا نعم، المنازعة كانت في أخوان في كونه عبد لله مخلوق ولا في رسالته. منازعة المشركين لم تحسن الجواب، حمت حول الكلمة. المنازعة مع المشركين كانت في كون الرسول عبد ولا إله أم في كونه رسول؟ يعني المشركين اختلفوا معه في كونه مخلوق، هل زعموا أنه ليس عبدا؟ هذا كان يقر به المشركون ويقولون به، لكنهم نازعوه في لون الايه؟ في الرسالة. فذكر في الشهادتين ما حصلت فيه الخصومة، ذكر في الشهادتين ما حصلت فيه الايه؟ الخصومة. وبحسب تحقيق هاتين الشهادتين تكون سعادة العبد وفلاح، تكون سعادة العبد وفلاح. طبعا من محاسن هذا المجلس أن كل مسائل الاعتقاد إنما تدور على تحقيق الإيه؟ كله على الشهادتين، إنما تدور في فلكهما وشرفهما وبيان معناهما أو مقتضيات الشهادتين أو لوازم الشهادتين أو لوازم الشهادتين. فالشهادتان للدين كالرأس في الجسد والقلب في الصدر، بل أجل وأعظم، بل أجل وأعظم، وهما أول ما يؤمر به العبد، على عكس ما يقول أهل البدع يقولون أول ما يجب على العبد النظر أو القصد إلى النظر. هذا كله لم يأتي به دليل من كتاب ولا سنة، وإنما أول ما يؤمر به العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به القلب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعبد وليا والمباح دمه وماله معصوما للدم والمال، وإن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيه؟ دون باطن الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الآن شرع في بيان معنى كل شهادة على حدة، كل شهادة على حدة، وإن كان الشهادتان معا ركن واحد، فهما ركن واحد لأنهما متلازمتان، فلا ينفع عبدا أن يشهد لا إله إلا الله إلا أن يشهد أن محمدا رسول الله، وكذلك لا ينفع أن يشهد أن محمدا رسول الله إلا إذا شهد أنه لا إله إلا الله. ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ ذكر رحمه الله تعالى هنا خمس آيات. أما الآية الأولى فيقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا قدم هذه الآية لأنها أجل آية وأعظم آية في الشهادة، أجل آية وأعظم آية في الشهادة، فإن الله شهد فيها لنفسه ثم قرن ذلك بشهادة ملائكته ثم بشهادة أولي العلم، وكفى بهذه الآية بيانا لفضل العلم وأهله، لفضل العلم وأهله. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذه صريحة في بيان معنى أو في الاستدلال على شهادة أن لا إله إلا الله، فقوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذه فيها نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى ونفي أن يكون لله رب العالمين نظير أو شبيه، وهذا مفهومها أن الله سبحانه وتعالى إله واحد أحد لا صاحبة له ولا ند ولا ولد. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ودلالة الآية على ما ذكر في إبطال الآلهة سوى الله، وإذا بطلت الآلهة سوى الله لم يكن المعبود الحق سوى الله، وهو معنى الشهادة، لم يكن المعبود الحق سوى الله، وهذا هو معنى الشهادة. الآيات وغيرها، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله تعالى في السؤال 18: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ بعدما ذكر أن الشهادتين هما أعظم أركان الإسلام، واستدل على شهادة أن لا إله إلا الله ببعض آيات القرآن، بعد ذلك يحتاج المسلم إلى أن يفهم معنى هذه الشهادة، لأنه لا ينبغي له أن يشهد بها إلا هو يعلم معناها، فلا ينبغي أن يجهل معناها، فإنه إذا جهل معناها ربما أتى بما يناقضها وهو لا يعلم، لأنه لا يعلم معناها، وكثير ممن يقولها لا يعلم معناها، وكثير مما يقولها ممن يقولها قد يأتي بما ينقض به هذه الشهادة لأنه يجهل معناها، فالعمل بالشهادتين متوقف على معرفة معناهما، قال رحمه الله تعالى: معناهما نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ذكر معناها وذكر دليلا عليه، فأما معناها فنفي وإثبات، وحد النفي لا إله، وحد الإثبات إلا الله، أو ركن النفي لا إله، ومعناه نفي استحقاق العبودية عن كل ما سوى الله رحمه الله، وحد الإثبات إلا الله، ومعناها إثبات العبودية لله وحده. ثم قال: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ده اسمه إيه؟ كأنني قلت لماذا يستحق العبادة وحده؟ تفهموا عني؟ كأن سائلا سأل لماذا يستحق العبادة وحده؟ فيكون الجواب لأنه الخالق وحده، لأنه الرب وحده على شمول المعنى أيضا. فذكر من أفراد الربوبية الملك، وهو فرد من أفراد الربوبية لأنه أوسع من غيره، فهذا يسمى دليلا كليا. إذا قيل لك لماذا يستحق الله العبادة، قل لأنه الرب وحده، ويكون في ذهنك أن معنى الرب الخالق المالك الرازق المدبر في جميع أفراد الربوبية وجماعها السيد المتصرف في هذا الملكوت بما شاء، السيد المتصرف في هذا الملكوت بما شاء. فيدخل تحت هذه الكلمة جميع أفراد الربوبية، فلأنه الخالق الرازق المدبر السيد المحيي المميت، فلا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى. وهذا دليل كلي. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من 50 آية كلها في الربوبية، يعني في بيان أن الله هو الخالق والرزاق والمحيي المميت لا شريك له في السماوات ولا في الأرض، وإنما ذكرت لأمرين: لتأكيدها ولإلزام الخلق بالعبودية. فإن الرب السيد هو الذي يعبد، لذلك قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى: يا أيها الناس، الخطاب لإيه؟ للناس: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق وحده. إيه؟ كأنه قال: اعبدوا ربكم لأنه الذي خلقكم، فلأنه ربكم ولأنه الذي خلقكم يجب عليكم أن تعبدوه وحده. فالمشركون كانوا يقرون لله بأفراد ربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. لكن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم، إذ لم يفردوه بالعبودية. وما أكثر الناس ولو حرصت، قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانهم قولهم هو الخالق الرازق، وهم يعبدون معه غيره. فإذا السؤال: خصومة المشركين في مع الرسل، هل كانت في كون الله خالقا أو رازقا أو مدبرا أو أنه المحيي المميت؟ إذن لم تكن خصومتهم مع رسلهم في الربوبية، ومع ذلك عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله لم يسألوه: هل تطلب منا أن نعترف لهم بالربوبية أو الخلق والرزق؟ لا، لأنهم عرب أقحاح، فهموا من هذا التركيب أنه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله فقالوا أجعل الآلهة إله واحد. هم في ذات الوقت يقولون هو الرب الخالق الرازق، لكن عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وحاصر ورموه بالسحر والشعر، وأنه يقول الشعر، ورموه بالكذب. إذا أردنا أن نفسر معنى لا إله إلا الله على حسب هذا التوضيح، فقلنا معنى لا إله إلا الله: واحد، لا خالق إلا الله. اثنين، لا رازق إلا الله. ثلاثة، لا مفتقر إليه ما عداه إلا الله. أربعة، لا مستغن عما سواه إلا الله. خمسة، لا حاكم إلا الله. ستة، لا معبود إلا الله. سبعة، لا معبود حق إلا الله. فأي واحد تفكرون؟ ها الأخيرة صح؟ طب لا معبود إلا الله ليه غلط؟ لأن الواقع يخالف ذلك، فهناك معبودات كثيرة. وممكن ده المعنى، يعني هذا المعنى يمكن أن يشتمل على معنى سيء جدا، يعني لا معبود إلا الله كأن كل المعبودات اللي في الكون هي الله والعياذ بالله. فهذا في معنى، هل في معنى أهل وحدة الوجود أو أهل الاتحاد؟ تمام. لكن المعنى الصواب لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا خالق إلا الله. إذا لماذا لم يقولوها؟ هم كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، فلماذا لم يقولوها؟ لكن لا إله إلا الله. فاعلموا أن معنى التألم الخضوع والحب الإجلال والتعظيم، البراءة من كل آلهة سوى الله، خلع الأنداد والأصنام والأوثان، وأن كل ما كان عليه الأنبياء كفر وشرك وباطل، كل ما كان عليه الآباء، وأن كل ما كان عليه الآباء شرك وإيه وباطل. إذا أردنا أن نقول، الشيخ رحمه الله قال معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها عز وجل، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته. إلى هنا إذا رفعنا هذه الكلمة وقلنا معناها لا معبود حق إلا الله، وهي كما ترى اشتملت على ركنين، نفي وإثبات. لا ينفع الإثبات وحده ولا ينفع النفي وحده حتى يجتمعا. فمثلا إذا قال قائل هل يصح أن نقول معنى لا إله إلا الله أو نستبدل هذه الكلمة بقولنا الله إله، فبماذا تجيب عليه؟ ليه؟ أحسنت، لأنه يمكن أن يكون الله إله وغيره إله، هذه لا تنفي عن غير الله معنى الإيه؟ إثبات الألوهية. لكن لا إله إلا الله نفي إثبات الألوهية عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. لماذا؟ الدليل الكلي الأول، لأنه الرب الخالق الرازق المدبر ملك الملوك سبحانه وتعالى، السيد المتصرف في هذا الملكوت. يبقى الدليل الكلي لماذا نعبد الله وحده؟ لأنه الرب، لأنه الرب سبحانه وتعالى. وذكر بعد ذلك دليلا تفصيليا فقال، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، فهذه الآية تدل على جملتي الشهادة، النفي والإثبات. الإثبات فيها ذلك بأن الله هو الحق، وهذه تساوي في كلمة الشهادة قولنا إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، هذه تساوي في جملة الشهادة لا إله، وأن الله هو العلي الكبير. فالحق المثبت هنا هو الألوهية المشار إليها باسم الله، الألوهية المشار إليها باسم الله، والألوهية هي العبودية. والمبطل ها هنا هو دعوة غير الله، هو دعوة غير الله. وأن ما يدعون، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الدعاء هنا هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والدعاء في القرآن بمعنى العبادة، الدعاء في القرآن بمعنى العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالدعاء اسم للعبادة كلها. فمعنى الآية ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يحتاج إلى مجلس آخر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا واسر الهدى لنا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Then it's one.